وها نحن ما زلنا مع سورة سبأ المكية، والمكيات من كتاب الله يعالجن العقيدة لتصحيحها وإيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويذهب ويجيء. وفاقد العقيدة السليمة الصحيحة ميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يأخذ. ولهذا لا نأمره بصلاة ولا بصيام ولا ببر الوالدين ولا بجهاد ولا رباط، لأنه ميت. أنفخ فيه الروح فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم في نفس الوقت مره بالغسل يغتسل وبالصلاة يصلي وغدا بالصيام يصوم، لأنه حي. وهذه الحقيقة التي ما ننساها، وهي أن الإيمان الصحيح بمثابة الروح، صاحبه حي وفاقده ميت. وأعظم أركان هذه العقيدة الستة التوحيد والنبوة والبعث الآخر. ولهذا أكثر ما في سور المكية تقرير هذه الحقائق الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وها نحن مع هذه الآيات الست، فهيا بنا أو السبع نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الصلحاء ثم نتدارسها. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. يا رسولنا، قل لهؤلاء الكافرين المشركين الملاحدة، قل لهم بأسلوب ماذا؟ أسلوب فوق ما تتصور، من أجل أن يجذب قلوبهم، أن ينتزع تلك الغفلة والغشية على قلوبهم. قل لهم من يرزقكم من السماوات والأرض؟ يقولون اللات العزى. من يرزقكم من السماوات؟ من يرسل الرياح تسوق السحب والأمطار وتنزل الأمطار وتنبت الأرض النباتات وتكثر فيها الحيوانات فتجدون مآكلكم مشاربكم لحما وطعاما وما إلى ذلك؟ من يفعل هذا غير الله؟ من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بالنباتات والأعشاب والحبوب والثمار والحيوانات؟ من يفعل هذا؟ يستطيع أن يقولون اللات أو العزة، نصر أن نقول الحسن والحسين. من؟ قل الله. إذ لا جواب إلا هذا، قل الله وحده الذي يرزق عباده. فهذه الأرزاق التي يعيشها الناس كلها من الله، هو موجدها، هو خالقها، هو موجد أسبابها، هو لا رسول ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا ولا ولا، فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام والتماثيل. هذا الأسلوب يجذبهم إلى أن يصغوا ويسمعوا وهم متعنتون ومتجبرون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ فسوف يقولون الله. اسبقهم أنت، الله، ليس إلا الله. من ينزل المطر من السماء؟ من ينبت النبات في الأرض؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أي قل لهم يا رسولنا هذا، وإنا نحن أو أنتم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي منا ما هو على الهدى ومنهم ما هو على الضلال المبين. ومن هم الذين على الهدى؟ رسول الله والمؤمنون. من هم على الضلال؟ هؤلاء المشركون المنكرون للبعث والجزاء المكذبون برسالة الله على لسان رسوله. وإن أو إياكم واحد منا لعلى هدى أو في ضلال مبين، يفتح لهم الباب ليفكروا وتزول تلك العنجرية التي في نفوسهم. ثم قال تعالى له لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آمنا بالله، بلغهم ماذا؟ أنكم لا تسألون عما أجرمنا، إن نحن أجرمنا وتأثمنا وفعلنا الذنوب كذا، ما تسألون عن إجرامنا أبدا. ونحن أيضا لا نسأل عما تعملون من الباطل والشر والفساد والشرك والكفر. وهو والله كذلك أسلوب عجب، حتى ينجذبوا ويصغوا، كانوا ما يريدون أن يسمعوا. بهذا الأسلوب الرباني يصغون ويستمعون ويتأملون. لو قال من أول ما أنتم كفار أهل النار، ما يسمعون ولا يستجيبون. نحن أهل الجنة أهل الإيمان، ما يستمعون ولا يستجيبون. لكن فتح باب الحوار بهذا الأسلوب العظيم حتى رجاء أن يستجيبوا ويسمعوا. وكم وكم من استجاب وأسلم. قل يا رسولنا لهم لا تسألون، أي لا يسألكم الله عز وجل، لا يسألنا الله تعالى عما أجرمنا ولا نسأل نحن عما تعملون. ما يقول ربنا لماذا فعلوا الجرائم وأنتم موجودون؟ ما نسأل. وهذه قاعدة عامة، لا نسأل عما أجرم المجرمون ولا نسأل عما يعملون. لا تسألون أيها المشركون أيها الكافرون عن ماذا؟ عن إجرامنا، إن أجرمنا نحن. والله ما أجرم رسوله ولا أصحابه، ولكن من باب فقط فتح الباب للتأمل. ولا نسأل نحن يوم القيامة عما تعملون أبدا، ولا نقول لماذا ولماذا تركتموه يفعلون ويفعلون. ثم قال له قل يا رسولنا، قل ماذا؟ قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة في أرض واحدة على صعيد واحد، يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بلغهم هذا، هذه الدعوة إلى الإيمان بالبعث والدار الآخرة، ذي أجزاؤها، أولا التوحيد وهنا الإيمان بالبعث والدار الآخرة. قول يا رسولنا لهم يجمع بيننا ربنا ثم يحكم بيننا بالحق وهو الحكيم العليم الفتاح العليم، فتح إذا حكم بالعدل وأقامه بين الناس. رابعا قل لهم يا رسولنا أروني الذين، أروني الذين ألحقتم به شركاء، دلونا عنهم الذين ألحقتهم بالله شركاء، دلون من هم؟ أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العلي، والله لا يوجد شريك لله تعالى. وكانوا إذا لبوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا واحتمله هو ما ملك، من هو هذا؟ اللات والعزى. شارك الله في ماذا؟ أحيا بعوضا، أنبت نخلا، ماذا؟ كيف شارك الله في أي شيء؟ أروني الذين ألحقتم بهم شركاء، ألحقتمهم بالله شركاء تعبدونهم. كلا والله لا يوجدون، بل هو وحده العزيز الغالب الحكيم في عدله وحكمه. أما اللات والأصنام والملائكة والأنبياء والأموات الذين يعبدونهم كلهم ليسوا شيئا، الأمر لله وحده. وهنا قرر ماذا؟ التوحيد والبعث الآخر، والآن النبوة المحمدية. قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسلي الله يحمل على الصبر والتحمل، قل وما أرسلناك، وما أرسلناك إلا كافة إلى الناس كافة، بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين، تسلية للرسول وتخفيفا عنه، وفي نفس الوقت إثبات النبوة المحمدية وتقريرها. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه حقيقة أخرى، والله إن أكثر الناس لا يعلمون. والرسول بشير يبشر المؤمنين العاملين الصالحات بالنعيم المقيم في دار السلام، بالنصر والطهارة والصفاء في الدنيا، ينذر الكافرين والمشركين ويخوفهم من عذاب الله في الآخرة وما يصيبهم في الدنيا، ذي مهمته. ما تكرب ولا تحزن ولا تمطالب بشيء، مهمتك أن تبشر الصالحين وتنذر الفاسدين. ما قالهم رسول أنا عبدول وأنا إله مع الله وأنا نريد الملك أو الدولة، لا، ما هو إلا مبشر ونذير. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى يوم القيامة، أكثر الناس لا يعلمون، أبيضهم وأسودهم. هذه حقيقة قررها الله، والله أكثر الناس لا يعلمون في أي زمان ومكان. لماذا؟ لأن العلم الإلهي من طريق معروف الإيمان بالله وبرسوله وكتابه، فلما كفروا بالله وبرسوله وكتابه كيف يعلمون؟ مستحيل، أكثرهم لا يعلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى القيامة؟ متى الساعة؟ متى يأتي العذاب إن كنتم صادقين يا محمد وأصحابه ينادونهم. قل لهم يا رسولنا قل لكم ميعاد يوم، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون ولا تستقدمون. هكذا سجله الله في كتاب المقادير، ساعة معروفة لا تتقدم بدقيقة ولا تتأخر بأخرى. فمطالبتكم بالعذاب خطأ ولا معنى لذلك الطلب، لأنهم يطالبون بالعذاب. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لهم يا رسولنا لكم ميعاد موعد محدد لا تستأخرون عنه ساعة فقط ولا تستقدمون. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في تكبيت المشركين وإقامة الحجج عليهم بتقرير التوحيد وإبطال التنديد أي الشرك. فقال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم سل قومك مبكتا لهم بالتبكيت، قل من يرزقكم من السماوات والأرض بإنزال الأمطار وإرسال الرياح لواقع وإنبات النباتات والزروع والثمار وتوفير الحيوان للحم واللبن ومشتقاته، وإن تلعثموا، ما استطاعوا الجواب الصحيح، وإن تلعثموا في الجواب أو ترددوا خوف الهزيمة العقلية فأجب أنت قائلا الله، أجب أنت قائلا الله. إذ ليس من جواب عندهم سواه أي كلمة الله، من يرزقكم الله فقط لا جواب غير هذا. وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، هذا أسلوب التشكيك وحكمته التلطف بالخصم المعاند حتى لا يلج في العناد ولا يكفر في ولا يفكر في الأمر الذي يجادل فيه. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم الذين على هدى، والمشركون هم الذين في ضلال مبين، وهو أمر مسلم لدى طرفي النزاع. وقوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذا أيضا من باب التلطف مع الخصم المعاند لتهدأ عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يثوب إلى رشده ويعود إلى الصواب. فقوله تعالى لا تسألون عما أجرمنا هو حق، فإنهم لا يسألون عن ذنوب الرسول والمؤمنين، ولكن الرسول والمؤمنين لا ذنب لهم، وإنما هو من باب التلطف في الخطاب. وأما المشركون فإن لهم أعمالا من الشرك والباطل سيجزون بها، والرسول والمؤمنون قطعا لا يسألون عنها ولا يواخذون بها ما داموا قد بلغوا ونصحوا. وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا أي يوم القيامة، ثم يفتح بيننا أي يحكم ويفصل ويفصل بيننا بالحق وهو الفتاح أي الحاكم العليم بأحوال عباده، فأحكامه ستكون عادلة لعلمه بما يحكم فيه ظاهرا وباطنا. وفي هذا جذب لهم بلطف ودون عنف ليقروا بالبعث الآخر الذي ينكرونه بشدة. وقوله قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين أروني آلهتكم التي أشركتموها بالله وألحقتموها به وقلتم في تلبيتكم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا يتحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله أن يروه شركا له أن يروه شركا له شركا له شركا لله تعالى أن يروه شركاء لله أن يروه شركاء لله حقيقة يسمعون ويبصرون ينفعون ويضرون. ولما كان من غير الممكن الإتيان بهم غير بالإتيان بهم غير أصنام وتماثيل زجرهم بعنف لعلهم يستفيقون من غفلتهم، فقال كلا بل هو الله العزيز الحكيم، أي ليس تلك الأصنام بآلهة تعبد مع الله، بل المعبود الحق الواجب العبادة هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، العزيز الغالب على أمره ومراده، الحكيم في تدبير خلقه وشؤون عباده. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، أي لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير البشارة والنذارة، فلذا لا يحزنك إعراضهم وعدم استجابتهم، فبشر من آمن بك واتبعك فيما جئت به وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على الهدى الذي تدعو إليه. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيه تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، إذ الواقع أن أكثر الناس لا يعلمون، إذ لو علموا لما ترددوا في عبادة الله وتوحيده والتقرب إليه طمعا فيما عنده وخوفا مما لديه. وقوله تعالى ويقولون، أي أهل مكة من منكر البعث والجزاء، متى هذا الوعد، أي العذاب الذي تهددنا به وتخوفنا بنزوله بنا، إن كنتم أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون لنا وتعيدوننا به. وهذا أمر الله تعالى ورسوله وهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد على استهزائهم وعلى تكذيبهم بقوله قل لكم ميعاد يوم معين عندنا محدد لا تتستخرون عنه ساعة، لو طلبتم ذلك لتتوبوا وتستغفروا، ولا تستقدمون أخرى لو طلبتم أيضا تعجيله، إذ الأمر مبرم محكم لا يقبل لا يقبل النقض ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير. ومع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله، من هداية هذه الآيات أولا مشروعية التلطف مع الخصم فسحا له في مجال التفكير لعله يثوب إلى رشده. مشروعية التلطف مع الخصم لعله يراجع ويرجع، بخلاف لو خاطبته بشدة ما يستجيب. نعم، الآية نص في هذا. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء وتنويع الأسلوب الدعوي في ذلك. تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء بأسلوب عجب ذكره تعالى، لا بد من حياة ثانية ولا بد من جزاء فيها على العمل في هذه الدنيا، والله العظيم. ثالثا تقرير عقيدة النبوة المحمدية وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبوة المحمدية، فمحمد رسول الله، وإن كذب بهذا المكذبون وأنكر المنكرون، وهو ليس رسول العرب خاصة بل هو للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة الناس، إلا للناس كافة. فرسالته رسالة عامة، الناس مطالبون بها اليوم لا يوم القيامة، وعلى الكافرين والمشركين في الشرق والغرب أن يسألوا عنها، عن هذا الرسول وما ترك وما هي رسالته. لكن إذا كتب الله مصيرهم إلى جهنم يتكبرون ولا يسألون، والعياذ بالله تعالى. رابعا، يوم القيامة مقرر الساعة واليوم، فلا يصح تقديمه ولا تأخيره بحال. وقد عرفنا هذا، أن للساعة يوم محدد، ساعة محددة، ولا يعلم تلك الساعة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أبدا لا يعرف متى الساعة إلا الله، وهي محددة لا تتقدم بدقائق ولا تتأخر بقذائق، حكم الله عز وجل. والآن نسمع الآيات مرة ثانية مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. أحسنت.